عاد إلى البلاد يوم الخامس عشر الخميس على متن القطار. لاعبو بلادنا بعد المشاركة في بطولة تايكوندو العالمية 12 للناشئين والسابعة للمشاهير القدماء. حصل لاعبو بلادنا في هذه البطولة على 4 كؤوس و17 ميدالية ذهبية و8 ميداليات فضية وميداليتين برونزيتين، بحيث فازوا بالمرتبة الأولى في الترتيب العام حسب البلدان. إنهم انتصروا في كل من ضرب المجابهة الفردية الرجالية والنسائية وضرب المجابهة الجماعية النسائية وضرب الشكل الجماعي الرجالي والنسائي وضرب الشكل الفردي الرجالي والنسائي وضرب الحماية الرجالية والنسائية وضرب المهارة الخاصة الفردية النسائية.